بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حياكم الله يا أخوات الفضليات. نبدأ إن شاء الله على المحاضرة. يوسف معلش اقفل الباب على اذنك. طيب الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. جملة الشيخ حازم سمان ربنا يبارك فيه ويرضى عنه دخل، فما عرفناش ان احنا نكمل بسرعة يعني كلام، فنبدأ منها ان شاء الله تعالى. الامام قال في كتابه: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى له صلوة. فقلنا في الاثنين، سواء مسألة النزول أو كذلك مسألة العجب، فيها يعني إشكال عند البعض. الإشكال الذي يريده البعض، إحنا أول حاجة قلنا يا جماعة أهم حاجة ممكن نستفيدها من صفة النزول إيه هي؟ قيام الليل. تمام، يبقى أهم حاجة إن إحنا نبدأ بنفسنا. نعم. السلام عليكم. طيب خلاص ماشي. أنا كنت أسأل أخي. استقبل عليك يا مريم. طيب يعني هي مريم. السلام عليكم. طيب يا جماعة، فإحنا قلنا أول حاجة نستفيدها، أول ما نستفيد منه في مسألة يعني الأسماء والصفات، أن ننظر في هذه الصفة ما الذي يمكن أن تعود به علينا، ما الذي يمكن أن نستفيد من دراسة الصفات عموما. التطبيق على صفة النزول أن الله عز وجل ينادي في هذا الوقت الفضيل على عباده، فيعني أول شيء نستفيد أن احنا عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى يقرب من عباده في هذا الوقت كما هو قريب سبحانه وتعالى في الخصوصية. يبقى نقوم نلبي يعني دعاء الله عز وجل ونداؤه بأن نقيم الليل وندعوه ونستغفره ونتوب إليه. قلنا أن كان في إشكالية معروفة إزاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل لكل ناس وفي الثلث الأخير، والثلث الأخير مختلف. في الثلث الأخير عندنا إحنا مثلا في القاهرة مثلا بيكون الساعة 2 بالليل، عند في أمريكا مثلا بيكون في نفس الوقت ده نهار عندهم، في البرازيل مثلا الوقت ده بيكون بين النهار والليل. فكيف ممكن أن نقول أن الله عز وجل ينزل في كل كيف ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير والثلث مختلف من مكان لآخر؟ قلنا أهم إجابة التي أجابت بها الأخت مها جزاها الله خيرا أن الكيف مجهول. كيف لا ندري؟ لأن هذا فرع عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل، كما أننا لا ندري كيف يرزق الجميع في وقت واحد، ولا ندري كيف يسمع الجميع في وقت واحد، كذلك لا ندري كيف ينزل للجميع في الثلث الأخير. هذا أولا. ثانيا أن الثلث هذا وإن كان مختلفا فإن الله عز وجل ينزل لكل قوم في ثلثهم. بعد كده يا جماعة انتقلنا إلى مسألة العجب في قوله وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هنا الإسناد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف، إسناده فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن مع ذلك معنى الحديث أن الله عز وجل يعجب من هذا الشاب الذي ليس له ميل للعشق. فالطبيعي في أي شاب أو فتاة أن لهم ميل للعشق، هذا هو الأصل، لكن هذا الميل إما أن ينضبط بالشرع فيضع ذلك الميل في حله، أو يصبر ويصوم إذا كان لا يقدر على أن يضع ذلك الأمر في حله، فإما أن يصبر أو يفعل خلاف الصبر ويكون هذا المذموم. فالذم والمدح ليس على مجرد الميل، فالميل هذه فطرة طبيعة، إنسان يميل والإنسان يحب وغير ذلك. فلما يكون عليكم السلام وكذا، فلما نجد أن هنالك من يوجد مثلا وتعدى 30 من عمره وليس له ميل إلى العشق أو غير ذلك، فهذا أمر عجيب. طيب هنا إيه الإشكالية في مسألة العجب، في إثبات العجب لله سبحانه وتعالى؟ قلنا أن الإشكالية عند البعض الذين أنكروها حاجتين. الحاجة الأولى أنهم قالوا لا يصح حديث أو لا يصح دليل في إثبات العجب لله، لأن الحديث اللي معانا ضعيف، والأحاديث الثانية اللي بعض الأخوات تفضلت المرة الماضية وسألت عنها ذكرت لكم أنها وإن كان في الصحيح سواء البخاري أو مسلم إلا أن فيها تردد من الراوي، قال يعجب ربنا أو يضحك ربنا. والصحيح في مشكلة في الصوت طيب قلنا الصحيح يا جماعة وإن كان فيها يعجب ربنا ويضحك ربنا، الصحيح الذي رجحه أكثر من عالم محقق منهم الإمام الدارقطني صححوا رواية يضحك ربنا، يبقى بالتالي ما فيش أي دليل صحيح عندنا عند مجموعة من العلماء يثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى، لكن عندنا في قوله عز وجل بل عجبت ويسخرون قراءة متواترة معروفة يقرأ بها جمع من القراء بل عجبت ويسخرون، فيكون هنا صفة العجب مثبتة من هذا طيب صفة العجب تكون مثبتة من هذه القراءة، من قراءة معذرة كنت أكلم يعني أحد البيت، من قراءة بل عجبت ويسخرون، من قراءة بل عجبت ويسخرون تثبت لنا صفة العجب، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يا رسول الله ويسخر هؤلاء منك، بل عجبت أي بل عجبت أنا والمتكلم هو الله عز وجل ويسخر هؤلاء. فعلى هذه القراءة تثبت لنا صفة العجب. طبعا إن شاء الله تعالى ممكن يكون في مرحلة متقدمة نتكلم على منهج بعض المفسرين في التعامل مع القراءات، فبعضهم يرجح بين القراءات ويقول يعني والأولى قراءة فلان فيرد، فجماعة من هؤلاء ردوا هذه القراءة، فبالتالي لم يثبت عندهم حديث ولا آية في صفة العجب فنفوها. فهؤلاء لا إشكال عندهم لأنه لم يصح عندهم حديث، وكذلك القراءة نفسها لهم منهج في التعامل مع القراءات، فليس عندهم إشكال في هذا أنها لم تصح فبالتالي لا يثبتونها. جماعة آخرون قالوا وإن كانت بعض الآيات والأحاديث تدل على ذلك إلا أن العجب هذا كيف نثبته لله عز وجل والعجب المعروف أنه يكون بسبب الجهل بأسباب الشيء الذي أتعجب منه. كما قلنا لو أنا عندي جهاز معين وأتعامل معه، فمثلا الهاتف المحمول، إزاي أنا موجود في مثلا في بلد في المنصورة أكلم واحد في السعودية وهو يشوفني صوت وصورة؟ ممكن تؤول، إزاي تؤول إيه؟ لا ما انا هقول دلوقتي المفترض يعني، وانا تقريبا قلت المره الماضيه لكن لم تظهر. لا نحتاج الى هذا. يعني انا بقول دلوقتي الاشكال ان احنا نجعل معنى واحد هو المضطرد معنا في ذهننا. الاشكاليه الكبيره انك انت تفهم فهم معين بعدين تقول ازاي ده في حق ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه يا جماعه، اول جواب يعني، بس لما نعرف المشكله الاولانيه، المشكله احنا بنقول ان انا لو انا بكلم واحد في السعوديه من تليفون فانا شايف ان هو شايفني فيديو وانا شايفه فيديو، ازاي كده؟ فمشكلتي انا ان انا جاهل بطريقه تركيب الهاتف، وان مثلا في اشعه معينه بتحمل الصوره والكلام ده، فانا اجهل الطريقه. صح؟ طيب الذي ركب هذه الطريقه يجهل بذلك؟ لا، هو لو واحد مثلا معين مهندس في المسائل ديت هقول لك الموضوع بسيط جدا، ده في اشعه معينه بتنقل كذا وبتعمل، ويبدا يفصل المساله تلاقيها سهلة جدا. فسأكون أنا جاهلا بها وهو غير جاهل. في نوع تاني من التعجب، خلاص، هو التعجب للشيء الذي يخرج عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره. فهذا ليس مبنيا على أنني يعني أقول سبحان الله على هذا الجمال الذي في السماء. أنا غير جاهل بجمال السماء، ولكن لخروج الجمال الموجود في السماء مثلا او الازهار المعينه عن باقي الاشياء التي تحيط بها، مثلا زهره معينه فانا اتعجب من جمالها، ليس معناه انني لا اعرف ان هذه الزهره خلقها الله عز وجل وهي ولذلك هي جميله، لا، انا فقط اعجب من جمالها وسط هذا المحيط الذي يحيط بها، لا سيما لو كانت مثلا في مكان معين حواليه مثلا قمامه او غير ذلك، فانا اقول يعني شوف الجمال ده موجود جنب الكلام ده ازاي؟ انا عارف ازاي، عارف ان هي اتزرعت وطلعت بالصوره الفلانيه، لكن انا اتعجب لخروجها عن نظائرها. ماشي؟ هنا بقى كلام شيخ الاسلام تيميه يقول والعجب على ضربين. الاول استعظام للمتعجب منه، فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب لنظائره، والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، تعظيما له. لا، ده كلام شكل سنة تيمية، أنا يعني مفترض المتن أنا كنت وضع له حاشية معينة، اللي أنا نقلته الآن ده كلام شكل سنة تيمية. الكتاب نفسه فهمت الكتاب في صفة يعني العجب، ما اعرفش الطبعات الموجوده معاكم ايه، كل واحد هيبقى معاه طبعة مختلفه معايا. الكلام هيبقى ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله، ف ده عند الحته يعني، لكن ما اعرفش موجود عندكم الصفحه كام، لكن اللي انا قلته الشرح ده كلام تاني خارج الكتاب. ماشي يا جماعه، يبقى كده احنا اتكلمنا على صفه العجب. اول حاجه ان احنا قلنا ان العجب مش لازم يكون هو العجب اللي احنا نعرفه، ماشي، وده الاهم. كيف يعجب ربنا؟ ها الجواب يا جماعة، الكيف مجهول، بس هو ده الجواب، خلاص. لكن ما معنى العجب؟ المعنى إما أن يكون جهل بالسبب أو يكون لخروجه عن نظائره. جهل بالسبب، الله بكل شيء عليم، خروجه عن نظائره هذا الذي يثبت في حق الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ ننتقل إن شاء الله تعالى للكلام التالي. قال فهذا وما أشباهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. إذا هو بيقول ده اللي موجود معانا من آيات والأحاديث، إما آيات فخلاص عرفنا، أو أحاديث تصح بها السند وتعدل بها الرواة، إحنا نؤمن بها، لن نردها، لن نجحدها، لن نتأولها، ولكن إحنا نعمل إيه؟ كل ما هنالك إننا أثبت بغير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، ده النفي، وهو السميع البصير، ده الإثبات. يبقى كما أن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر اسما وصفة، ومع ذلك أثبت أنها ليست كسائر الصفات وكسائر الأسماء بقوله ليس كمثله شيء، يبقى خلاص أنا هعمل نفس الكلام ده في كل الأسماء والصفات التي تقابلني. هيبدأ هنا يتكلم على نوع تاني من الصفات، لكن الصفات اللي جاية فيها إشكالية عند بعض الفرق، إشكالية أخص، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذه الإشكالية هي أن كثير من الفرق المعاصرة والفرق القديمة كذلك تنكر استواء الله عز وجل على العرش اللي هو العلو، مسألة المعروفة بالاستواء والعلو. طبعا عندنا في هذا المعتزلة أصالة، لأنه بينفس الصفات عموما، ماشي، والأشاعرة كذلك المتأخرون منهم. خلي بالكم يا جماعة، احنا عندنا في حاجة اسمها خطأ الاجتزاء والتعميم. ايه الخطأ ده يا جماعة؟ ان اخت منتقبة مثلا فعلت فعل سيء معين، ماشي، فتيجي واحدة تانية تقول كل الاخوات مش كويسين، فاحنا بنقول لهم ايه؟ غلط يا جماعة، ده اسمه اجتزاء وتعميم، صح؟ ما ينفعش ان احنا نقول كلهم، بل نقول كل واحد يتحاسب على نفسه، ماشي؟ ده اسمه منطقية في علم المنطق وغيره خطأ الاجتزاء والتعميم. اجتزاء قاعدة كلية، تعميم قاعدة كلية من ده اللي ظهر معنا يا جماعة. الحمد لله. طيب ده المتن معنا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ماشي يا جماعة. ده خطأ كبير جدا. نفس الكلام ده احنا بنحطه هنا معنا مع الفرق. المشكلة الكبيرة اللي موجودة عند بعض الشباب المعاصر في تحقيق المسائل ان هو بينسب قول لبعض الافراد لفرق حتى ولو كانت فرق مخالفة. احنا نفسنا يا جماعة بنقول ان الاصل ان احنا نتعامل برحمة وعدل مع الجميع، وعلم الاصل ان يكون عندي علم وتعامل مع هذا العلم برحمة. ده الاصل العام، مفيش حاجة اسمها اتعامل بالرحمة بس، ولا كذلك يكون عندي علم وبدون رحمة. والله عز وجل لما اثنى على الخضر كان الثناء العظيم عليك، قال ايه؟ قال فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يبقى رحمة وعلم، علم يعرف به الحق، ورحمة يرحم بها الخلق. اول حاجة يا جماعة احنا بنقولها لما حد يجي يقول الجماعة السلفيين دول تكفيريين، الجماعة السلفيين دول مقفلين، ماشي، نقول له مين قالك كده؟ يقولك الاعلام بيقول كده. اول جواب لنا بنقول لهم ايه يا جماعة؟ ها؟ اول جواب التعميم غلط. نقول لهم بلاش تسمعوا عنا، اسمعوا منا، صح؟ ايوه، اسمع منا ولا تسمع عنا. طب ليه احنا بنعملش نفس الكلام يا جماعة؟ لازم يكون عندنا تجديد في الفهم والتعامل الذي يعني ادخل علينا. بمعنى انا اذا كنت في البداية، في بداية طلب العلم، مفيش اشكال خالص ان انا اقلد الشيخ فلان في مسألة، لكن ما يصحش ان انا كل سنيني اللي انا عايشها دي كلها وانا بتعامل مع الفرق بنفس التعامل اللي اتعامل بيه شيخي واللي اتعامل بيه شيخي، اللي هو مثلا كانوا في ظروف معينة لا تهيئ لهم الاطلاع على كتب المخالف. انا بتكلم عن الاشاعرة، الاشاعرة دول من كوكب تاني ولا موجودين معانا؟ لا، موجودين معانا وليهم الكتب بتاعتهم موجودة في مكاتبنا. اي فرقة من الفرق موجودة معانا. فاحنا لما نيجي نتكلم الغلطة المشهورة عن الاشاعرة بنقول ايه يا جماعة؟ الاشاعرة نفات الصفات السبع، عفوا، نفات الصفات الذين يثبتوا الصفات السبع. نعم، الحمد لله، صح، بنقول ان هم اللي بيتكلموا على الصفات السبع بس. ده غلط، ده قول الرازي، يعني عالم من علمائهم، وده قول المتأخرين أتباع الرازي، مش عارف انا بتكلم مش عارف الصوت فيه مشكله لا بس انا ساعات انا نفسي اللي بقطع ساعات. طيب ماشي يا جماعه انا لازم ابدا افكر. انا اعتمادي في الكتاب اللي انا بديه لكم يا جماعه مش الكتاب نفسه. الكتاب موجود 500 شرح احسن من اللي انا بقوله بفضل الله. وانا نفسي 90% من اللي انا بنقله فيه لو شرح مثلا حاجات معينه عادي اكون واخدها للشيخ صلاح او الشيخ ابن عثيمين فلان فلان مفيش مشكله. لكن انا اللي انا عايز اوصله في الكتاب قبل اي حاجه منهجيه التفكير ازاي ان انا افكر وازاي ان انا اتعامل مع كتب العقيده ازاي ان انا اتعامل مع مسائل الاعتقاد دي مهمه كبيره جدا جدا عندي بحيث ان احنا ما نحتاجش ان حد يسخر من مثلا من الشباب السلفي يقول لك ما بيفكرش كويس ما بيعرفش حاجه طب انت جبت الكلام ده منين. فالمهم ان انا عايز اول حاجه عايزها من المجموعه نفسها هي ازاي تفكر صح في مسائل العقيده ازاي تبحث المساله صح ازاي تعرف المساله الفلانيه دي اكدها فين ازاي العلماء كانوا بيتعاملوا مع المسائل ده المقصود عندي ده رقم واحد مقصود عندي. فهذا اجمالا فيكون عندنا يا جماعه رجوع للمصادر الاصليه. طبعا دي مرحله متقدمه. المرحله الاولى ان انا بعتمد على كلام الذين اثق في علمهم. خلينا نقول مثلا كالشيخ ابن عثيمين الشيخ صلاح علي الشيخ مثلا من المعاصرين وهكذا هؤلاء الذين ثبت عندنا بيقين ان شاء الله تعالى انهم من اهل العلم المحققين. طيب المرحله الثانيه ان انا بذاكر كتب اهل السنه انا بنفسي وابدا افهم كلام اهل السنه بس ابدا اطلع فوق في الاسناد ما يبقاش كل علمي متاخد من الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد وكشف الشبهات واحصر نفسي في كام كتاب معين كلها كتب افضل من بعضها لكن مش هو ده بس يعني المنهج العام لاهل السنه. لا احنا عندنا الشيخ محمد عبد الوهاب بكتبه كلها ده منهج كامل كويس مفيش مشكله فيه. هو نفسه ملخص لكلام شيخ الاسلام تيمية في كثير من المسائل. طيب فوق شيخ الاسلام تيمية عندنا كتب للائمه الاولين عندنا ان شاء الله تعالى. لكن مش قصدي الاجتهاد بس انا قصدي ان احنا نفكر ازاي في مسائل العقيده. يعني وانا بدرس العقيده ليه ما احطش في الخريطه عندي كتاب التوحيد في البخاري كتاب مثلا الاعتصام في الامام عند الامام مسلم كتاب كذا في الترمذي كتب التوحيد اللي موجوده في السنه ادرسها نفسها لان دول ائمه متقدمين اتكلموا في هذه المسائل باحاديث مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. يبقى انا عندي طموح ان انا ارتقي دوما بالسند في مساله العقيده ما يبقاش عندي اقتصار على كتاب او متن او حاجه. ماشي يا جماعه. يبقى نرجع تاني لنفس المساله عندنا مساله الاستواء. احنا عندنا في الاستواء والعلو في فارق بين الاثنين. في فارق ايه هو يا جماعه؟ طبعا مش فارق في المعنى المعنى معروف طبعا ان في فارق لكن احنا عندنا العلو ان الله عز وجل في السماء دي قد يدركها العقل يعني الفطرة السليمة. لو واحد بيسأله ربنا سبحانه وتعالى فين هيقول لك في السماء كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال أين الله قال في السماء. ماشي. طيب لكن الاستواء أنه استوى على العرش هذه تحتاج إلى نص. لولا أن الله أخبرنا بذلك لم يكن لنا أن نصفه سبحانه وتعالى بذلك. واضح يا جماعة؟ ده أول يعني ده أهم فارق بينهم هما الاثنين. وهنا قال ومن ذلك قوله الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى آمنتم من في السماء. احنا عايزين ننتبه لمسألة مرة تانية ان يفارق الاستواء العلو ان الاستواء لا يمكن يستدل عليه بالعقل او الفطرة انما يستدل عليه بالوحي والفطرة لا تخالف ذلك لكن هي لا تستدل بمجردها لا يدرك العقل ذلك بمجرده لكن بعد أن يخبر به لا يخالف ذلك ولا يحيله لا يقول هذا مستحيل. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حازم جه يا جماعة هو مفترض 9:15 ولا 8:30. طيب خلاص إن شاء الله تعالى يعني إيه ننهي بالمسألة ديت والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نحاول نشد أكثر من كده بإذن الله. طيب قلنا يا جماعه الفرق ان العقل لا يدرك الاستواء على العرش بنفسه مجردا ولكن إذا أخبر عن طريق الوحي الأصل أن يسلم لذلك، خلاص. لكن علو الله عز وجل هذا قد يدركه العقل، وانتبهوا لكلمة قد، يعني دائما في التعامل مع بعض الأشياء نحاول نكون عندنا يعني ترتيب للألفاظ. لماذا قد؟ لأن ممكن واحد يقولك لا طب ما أنا عندي عقل ومبقولش إن ربنا في السماء. لا، فاحنا نتكلم قد. قد ليه؟ لأن الأصل أن الغالب يدرك ذلك، لكن ممكن واحد ما يعني لا يدرك ذلك. فهي مسألة مهمة تأتي معنا يعني في مرحلة متقدمة في التحسين والتقبيح العقلي، إن هل العقل نفسه يدرك حسن أو قبح الشيء قبل أن يأتي الوحي ويقول أن هذا حسن وهذا قبيح؟ فنقول إيه؟ قد يدرك ذلك. وإلا فنفس الشيء اللي احنا شايفين هو قبيح جدا كالزنا مثلا، عقل واحد تاني فاسد يقول لك لا ده جميل وفيش أي مشكلة خالص. مثلا السرقة، واحد تاني يقول لك لا مفيش أي مشكلة، ده أنا لأن أنا سرقت الناس كلها ما كنتش أبني العماير دي. فعقله لم يدرك قبح ذلك حتى وإن كان ذلك من باب يعني الجهود منه، لكن المهم فاحنا نقول قد. خلاص يا جماعة. قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا الحديث يا جماعة في سنده زياد ابن محمد الأنصاري، وصفه البخاري والنسائي بأنه منكر الحديث على شهرة هذا الحديث، هو حديث ضعيف يعني. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. طيب يا جماعة احنا عندنا قول في السماء، في بعض الشرق قالت ازاي يا جماعة ان انتوا تفهموا منها علو الله عز وجل، ده في السماء معناها كده مختلط بالسماء، ماشي. فاحنا عندنا في اشكالية في فهم بعض التراكيب النحوية وكلام العرب عموما. يعني كلمة السماء هي عندهم في العلو لا تحتاج إلى تأويل، هي أصلها عندهم فلان في السماء يعني في العلو. هذا يقال على حتى البشر، يقال نجم فلان النجم يعني عالي، فلان في السماء يعني مثلا جيد جدا في فهمه وحفظه غير ذلك. فلما نقول أين الله في السماء فيكون في العلو. أين هذا العلو؟ فوق السماوات بلا شك، وإلا فالعرش نفسه فوق ذلك، فوق السماوات، والله فوق العرش، فهذه مسلمة. لكن احنا عندنا الحروف عموما، هذه الأفعال والتعامل معها، كيف يمكن أن نفهم مسألة اسماء التضمين يعني مشهورة اللي هي مثلا يعني مثلا عندنا آية كقولي عز وجل قول فرعون، وهذا الصحيح نحن نقولها، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. احنا فهمنا كده يا جماعة، خلاص. طيب يعني ايه يعني نكتفي ان شاء الله تعالى بهذا القدر، ونبدأ في مسألة التضمين بإذن الله في يعني معنى في السماء معناه في العلو وكيف ذلك ان شاء الله تعالى المحاضرة القادمة بإذن الله. شيخنا الله يرضى عنك، شيخنا الله يرضى عنك ويبارك فيك ويزيدك تواضع، وكالعادة يعني أدعو الله لك ويعني أغرتك على هذا الخير العظيم وعلى هذه يعني المجموعة التي يعني تربيها تربية علمية دينية. أسأل الله أن يجعلهم جميعا في حسناتك، وكلهم فضل الله فضل الله فيما أرى في يعني في التواصل وفي الإجابات، يعني بيقولوا كلنا دكتور حازم. أسأل الله يبارك فيهم جميعا وفيك ويجزاك الله خير، واعتذر على تأخر الدائم، لكن انا يعني ايه بفضل قاعد كده لغايه ما تيجي عشان خاطر اشوفك انا على الاقل. اسال الله يرضى عنك. استاذكم يا جماعه، وجزاك الله خير شيخنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.